يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، متنا على دين الإسلام. مع السلام المواتي، إذ في الصلاة صلاتي من ربنا المتعالي. يا ذا الجلال والإكرام، متنا على دين الإسلام. إلى الصلاة دعينا، في الذكر قولا مبينا، من غير قيد علينا، فاصدع بها لا تبالي. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، متنا على دين الإسلام. حب النبي مزيا، وآله في البرية، صلي عليهم ترقى لأوج الكمال. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، متنا على دين الإسلام. حب النبي اتباعا، في كل فرض وطاعا، تحظى بصدق الشفاعة يوم اللقاء والسؤال. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، والإكرام متنا على دين الإسلام صلوا على مصطفانا إذ في الصلاة منانا والله يقبل دعانا فهو الحبيب الموالي يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام.